الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل المداعبة أثناء الصيام تجرح الصيام إذا كانت بدون علاج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، فالذي حرم على الصائم إنما هو الجماع، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لصيامه في مثل هذه المسائل إذا علم من نفسه عدم القدرة على تحمل ثوران الشهوة. فإن عائشة نبهت على ذلك بقولها: ولكنه أملككم لإربه، والمقصود بالإرب أي الرغبة في مواقعة المرأة أو القدرة على التحكم في أمر الشهوة. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه بتقبيل امرأته أو ضمها أنه يقع في ما وراء ذلك من المحظور، وهو جماعها أو الإنزال، فإنه يحرم عليه تلك القبلة وهذه المداعبة، لأنها تعتبر في هذه الحالة وسيلة إلى حرام، والمتقرر عند العلماء أن وسائل الحرام حرام، والمتقرر عند العلماء أن كل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يعني أن تركه واجب. فإذا كان الإنسان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يتحكم في شهوته عند ثورانها كحال كثير من الناس، فلا يجوز له أن يقرب زوجته في نهار الصيام لا بقبلة ولا بضم أو مباشرة سدا للذريعة كما تقرر عند العلماء. وأما إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يتحكم في أمر شهوته وأن شهوته لا تغلب عقله ودينه، فيكون مالكا لإربه، فلا بأس عليه فيما لو قبل وهو صائم أو باشر وهو صائم، والله أعلم.